أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أمن هو قانتنا الليل سائيا أمن هو أمن هو قانتنا الليل سائلا وقائما يحفظ يحذر الآخرة ويرجو رحمة قل إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا للذين آمنوا في الدنيا للذين آمنوا في وأرض الله واسعة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا للذين آمنوا في هذه الدنيا للذين آمنوا في وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة قل يا أمرت أن أعبد الله أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله أمرت أن أعبد الله مخلصا قل إني أمرت أن أعبد الله قل إني أمرت أن أعبد الله فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا ألا ذلك هو القرآن المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله أبشر عباد فبشر عباد والذين يتنبون الطاغوت أن يعبدوها وأنا فبشر عباد فبشر أبشر عزا فبشر عزا لهم المسلمين فبشر عزا والذين يتنبؤون أن يقضوا وأذاب إلى الله لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى فبشر عبادا لهم فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها لا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله Oh, وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع ثم يخرج به زرعا فسلكه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فسلكه ينابيع ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا أسألكه يا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أفمن الله الله نزل أحسن الحديث كتابا كتابا متشابها كتابا متشابها الله لك نزل أحسن الحديث كتاب مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وذكر الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد ومن فعليه بالقرآن. وكذا وسلمنا الإسلام عشنا في حبيبة الأول القرآنية المباركة، فلا علينا قليلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ القريب المصري العربية والمقيم ببني الهاي مركز التهذيب محافظة الشرقية، الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية إدارة أولاد الحمائية بكفر الباز، مخزن الفرج الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة المعلم أحمد أبو شاور بديم الشيخ إخوة الإيمان والإسلام. شكر الله سعيكم جميعا.